فهو ممكن نبدأ احنا مع المريض في البداية كاستشارات المرضى اللي هم تقدمت حالتهم واصبح ليس لهم علاج مثلا اشعاعي او كيماوي، في تلك الحالة بحول الى الرعاية التلطيفية زي مثلا الطابق هذا. احسنت. السلام عليكم. السلام عليكم. مساكم بخير. السلام عليكم. كيف صحتك؟ عساك بخير ان شاء الله. السلام عليكم يا اختي. كيف حالكم؟ عساكم بخير. كيف صحتكم؟ طيبين. الله يجمع لك الاجر والعافيه يا رب العالمين، ويجعل ما يصيبك تكفير ورفعه في درجاتك، وانت ان شاء الله تعالى على خير. يعني الانسان يبتلى احيانا في ماله، قد يبتلى في اولاده، يبتلى في جسده، واحنا نتعامل مع ربي كريم سبحانه وتعالى. يعني لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة. أسأل الله أنه يفرج عنك. هو من زمان عندك المرض ولا؟ والله يا شيخ صوب 2006 أنا كنت بروح وشخصه في 2006 وجيت هنا عند أهلي، يعني دعلت من 2006 لخمس سنوات. وعسى إن شاء الله مستفيد من ال. الحمد لله. أهم شيء عامر أنه لا يصل الواحد إلى مرحلة انه يعني مثل ما قال الله تعالى لا تقنطوا من رحمه الله، انه يصل الى مرحله انه خلاص انا اعتبر في عداد الاخره لسه في عداد الدنيا. يعني مع ان المؤمن ما فرقت معاه ما دام انه يقبل الى رب كريم رحيم خلاص. واسال الله تعالى انه يفرج عنك، واكثر يا اخوي عامر اكثر من الدعاء. كلياتنا لله، ملك لله، هو اللي مرضنا هو اللي شفينا، يعني كلياتنا الحمد لله. كم عمره الآن؟ 25 كذا؟ 33. ما شاء الله تبدو شابا، الله يحفظك. ما شاء الله. ما بعد زوجته؟ إن شاء الله. إن الله سيرزقه إن شاء الله. أربع بنات وثلاث شباب. الله يحفظهم، الله يقر عينك بهم، وأسأل الله أنه يفرحك بشفائه يا رب العالمين، وأنك بإذن الله ما تشوفي زواجه، تشوفي زواجه أولاده، زواج أولاده. بإذن الله إحنا نتعامل مع رب الرحيم الكريم. أسأل الله تعالى أن يفرج عنك يا رب العالمين، وأكثر من الدعاء المريض دعاءه مستجاب، فأسأل الله أن يفرج عنك. هذا كتاب تتسلى عليه شوية، يمكن أنك قرأته استمتع بحياتك، لكن عاد عامر الله يوفقك يا رب. محدم بها الدنيا سلام، لولا الأمل محدم بها الدنيا سلام. بصراحة تفاؤل الأخ عامر يعني في غاية السرور، ونحن نشاهد التقرير كان الدكتور عبد الله يقول لي إن في المستشفى أحيانا يرى من جزع وصراخ أهل المصاب أكثر مما يرى المصاب، أكثر مما يرى من المصابي نفسه، ولا لا يا عبد الله؟ صحيح. يقول فهذا يتعب المصاب نفسيا، يقول لكن لما الجميع يتعاون الحمد لله نرضى بقضاء الله وقدره، وبكاؤنا أو فرحنا أو قيامنا وقعودنا لن يغير في القدر شيئا. معنا دكتور عبد الرحيم قاري، أنا سأعرف بك دكتور بعدين أخذك معي، أدري أنك على الخط. دكتور جزاه الله خير، متخصص في ومهتم بعلاج مرض السرطان ب يعني الطب البديل ان صح التعبير، يعني بالاعشاب او الطب النبوي او كذا. كان ودي انه يحضر معنا لكن ما تيسر ذلك، فنسمع منك يا دكتور عبد الرحيم. حياكم الله يا شيخ محمد، وحي جمهور قناه اقرا الفضائيه. الله يكرمك دكتور. انا ودي لضيق الوقت عندي تدخل مباشره، انت تخصصك دكتور اصلا طب؟ نعم. ما هو تخصصك؟ تخصصي أمراض باطنية، وتخصص فرعي أمراض الدم والأورام. كم صار لك دكتور تعمل في الطب؟ يعني نقول 10 سنوات 20 سنة؟ لا أكثر. أنا خريج سنة 1983 ميلادي، وأحمل الدكتوراه في التخصص الفرعي من سنة 1991 ميلادي. ما شاء الله، يعني من 30 سنة تقريبا أو قريبا منها.